الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين أنوار البرق، وكنا قد تحدثنا عن الهيمان وعن الوجد والشوق والدهشة وإلى غير ذلك من منازل آثار المحبة. والبرق هو اللمعان الذي يلوح للسالك عندما ينزل أول منازل الصادقين وليس أول منازل التائبين، لأن أول منازل التائبين اليقظة أو اليقظة، كأنه كان في غفلة فاستيقظ وبدأ يقلع عن الذنوب والمعاصي وترقى إلى درجة بعيدة، صار من الزاهدين والمتوكلين ومن أرباب الحياء والمراقبة والإحسان، وصار تقيا ليسلك الطريق الصحيح في مقام الصادقين. يلوح له نور البرق. ومنزلة البرق وإن كان في بداياتها البرق تظهر المنزلة وكأنها معقدة، ولكنها من أيسر منازل إياك نعبد وإياك نستعين. البرق هو لامع يلمع للقلب يشبه لامع البرق، هو ليس برق حقيقي، برق لامع يلوح للقلب، تحس في قلبك بيقظة وبأن قلبك صار مطاوعا لربك. مطاوعة الجوارح أيسر، يعني أنت يمكن أن تجعل جوارحك طائعة حتى ولو لم تكن تحب، من باب الإكراه، من باب الغصب، من باب أن تضغط على نفسك، لكن أن تكون الروح مطاوعة، أن يكون القلب مطاوعا لله، هذا لا يكون إلا بنور البرق. لكن لماذا شبه بالبرق؟ شبه بالبرق لأنه خاطف وسريع، يعني مش معناها يا إخوانا الزول اللي بيسلك طريق الصادقين بالليل بيقوم بيشوف برق كده. حتى الآن واحد يقول لك ليلة القدر ما جاتني يا مولانا، هي انت قال ليلة القدر شنو عشان تجي يقول لك ما جاتني؟ والله انا الليل كله مساهل ما شفت اي حاجة، لا تشوف شنو انت كويس. يقول لك ليلة القدر كان جاتك السبب تنفتح، انت بتشوفه سرعة سرعة قبل ما تنقفل، قول الدايرو كان انقفلت تاني خلاص يا خير. قال منه السبب؟ قال لك مقفل الموزات. ومتى اغلق الله ابواب السماء في وجوه الداعين وفي وجوه المتقين وفي وجوه المنكسرين وفي وجوه التائبين والمستغفرين؟ متى اغلق الله ابوابه؟ فبالتالي هذا برق معنوي وليس ببرق حسي. قال صاحب المنازل البرق الذي يلوح للقلب فيجعل القلب مطاوعا وتجعل الروح لله خاضعة بصورة تلقائية عابدة ومطمئنة وساكنة إلى ربها. قال البرق باكورة تلمع للعبد فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق. الباكورة هي بداية الثمر، بداية الثمر يسمى شنو؟ الباكورة. فكأن منزلة البرق بالنسبة للمحبين الصادقين هي باكورة، بداية سيرهم، تلمع للعبد، تلمع أي تظهر وتبدو له. لكن ابن القيم يعلق هنا على هذا اللفظ، يقول البرق هو برق الأحوال وليس ببرق الأعمال. البرق برق شنو؟ الأحوال وليس برق الأعمال. بمعنى أنت ممكن تصلي حسر عشاء وتوتر، أو تمشي تأجل الوتر وتقوم الليل، ما في أي برق في الأعمال، لكن فجأة بتلقى أنه عندك حالة إيمانية عالية. هذه الحالة الإيمانية أنت ما عارف جات من وين أو جات كيف، وتأتي بغير مواعيد. الأعمال بمواعيد، الصلاة مواعيد ولا ما مواعيد؟ في أوقات لا تجوز الصلاة فيها، ينهى عن التطوع، ينهى عن التطوع فيها. فبالتالي برق الأحوال. لذلك يقول ابن القيم وهو يحدث بغير سبب، وهو بالنسبة للسالك موهبة. هو شنو؟ موهبة. يعني انت بتجيب الكلام ده بيدك، انت بتصلي، ممكن الصلاة تثمر أحوال إيمانية عالية فتجعلك تحس بهذه السانحة التي تسمى ببرق، أو سماها أنوار إياك نعبد وإياك نستعين من أنوارها نور البرق. يعني ابن القيم يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بعض المؤمنين أنوار الكلمة في قلوبهم كنور الشمس، وبعضهم أنوار الكلمة في قلبه كضوء القمر ليلة البدر. أيهما أقوى، القمر ليلة البدر ولا الشمس؟ وبعضهم أنواره كنور السراج، وبعضهم لا إله إلا الله أنوارها في قلبه كنور الشمعة. تخيل واحد زي أبو بكر الصديق أنوار لا إله إلا الله في قلبه زي الشمس، وفي ناس مسلمين كتار أنوار لا إله إلا الله في قلوبهم كنور شنو؟ شمعة لا تكاد تضيء ولا تكاد تفعل شيئا. وعلى قدر كلما سطعت شمس الأسماء والصفات وتجلت أنوارها في القلب كلما وجدت الجوارح خاشعة والأعمال مستقيمة. ومن ثمرات ذلك أن العبد يعبد الله ويتلذذ بالعبادة. دي مشكلة، نحن الآن بنعبد لكننا لا نتلذذ بالعبادة. الواحد تلقى بصلي ويتثائب، بيصلي وشنو؟ فاتح خشمه، لا داري نوم، باقي لك بيصلي كويس؟ ده بيصلي كويس؟ ما بيصلي كويس. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ قيام الليل بدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين، عبارة عن تمرين وتنشيط. بعد ذلك لا تسأل عن طولهن ولا عن حسنهن ولا عن جمالهن. طيب، فبالتالي استشهد الهروي على باكورة البرق التي تلمع للعبد بقول الله جل وعلا: هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى. قال ابن القيم وجه الشبه أن بداية نبوة موسى كانت نور من النار لاح له، وبداية باكورة الولاية والسير في طريق الأولياء نور من البرق، ولكن نور النار لاح لموسى في ناظره، وهذا يلوح للمؤمن في قلبه. يعني موسى عليه السلام رأى نار حسية، نار موسى كان شنو؟ بدليل قال إني آنست نارا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي من شاطئ الوادي الأيمن أن قد بورك من في النار ومن حولها. نار نار عديل، لكن الله جعلها، شوف الانتقال الهروي أبدع في الاستدلال بالمناسبة، ربنا دار يجيب موسى للمحل ده عشان يوحي له، ظهر له نار حقيقية. وإذا أراد الله أن يأخذك إلى مراقي الولاية ومدارج الإيمان يلوح لك في قلبك نور من البرق. سوف تعرف نور البرق الآن. والله يا إخواننا يعني الفرق كبير بين موسى وبين الأولياء. موسى من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل، يكفي أنه كليم، أنه كليم الله عليه السلام. موسى لم يكن النار مقصودا، لكن الله أراه النار في الشاطئ الأيمن من الوادي ليوحي إلى موسى، فكان بداية نبوة موسى نار لاحت له فسار في ضوئها حتى وقف فناداه الله. وإذا أرادك الله وليا له يا إخواننا، أنت كان بقيت ولي؟ لا، مشكلتنا الولي ذاته عندنا صار لا قيمة له. الولاية درجة رفيعة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولاية درجة عالية، تبدأ بنور البرق. طيب، يقول الهروي والفرق بينه وبين الوجد، الفرق بين شنو؟ البرق وشنو؟ والوجد. قلنا أن الفرق بين الدهشة والهيمان، الدهشة وقتها قصير ومدتها عابرة، والهيمان شنو؟ يطول. الفرق بين الوجد أن تجد حلاوة الإيمان، وبين أن يلوح لك برق لتسير في ركب الأولياء. ما الفرق؟ قال الهروي وبين الوجد أن الوجد يقع بعد الدخول في الطريق والبرق قبله. يعني أنت ما بتلقى حلاوة الإيمان إلا بعد ما تبقى من أولياء الرحمن، ما بتذوق حلاوة الإيمان، ما بتجد ثلاث من كنا فيه شنو وجد وجد، ما بتجد الوجد ده، النشوة، اللذة، السرور الذي يعقب القلب ويعقب الطاعة. هنا قال ابن القيم في منزلة البر كلاما راقيا ونفيسا: الوجد بعد الدخول والبرق قبل الدخول، لأنه هو الذي يلوح لك ليأخذك إلى الطريق. والود زاد والبرق إذن. الود زادك يستمر معك، لكن البرق كالبرق. لماذا سمي برقا؟ بيروح كده، اللوحة دي بتوريك الدرب، لكن ما بكون طوالي، يعني ما في برق بكون طوالي كده برق، بل بيجي شنو سمي برقا لأنه شنو؟ لأنه خاطف. فبالتالي الوجد زاد والبرق إذن. طيب، قال ابن القيم: الهروي يريد أن يقول أن البرق نور يقذفه الله في قلب العبد يبديه له فيدعوه به إلى الدخول في الطريق. طيب، وهو على ثلاث درجات. اللي على ثلاث درجات شنو؟ البرق. نحن نتحدث عن البرق. قال: الأولى برق يلمع من جانب العدة في عين الرجاء، فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء، ويستقل فيه الكثير من الإعياء، ويستحلي فيه مرارة القضاء. وهذا كلام نفيس جدا. طبعا أنت لما تسمع أول مرة بتقول دي روطانة، صح؟ وده كلام شروط، لكنه من أنفس الكلام. طيب، العدة الوعد، وعد الله للمؤمنين. وعد الله لشنو؟ للمؤمنين. ودائما وعد الله يرتبط بالرجاء، يعني يحدثك الله عن الجنة وعما فيها من النعيم وعن سعة رحمته لترجو ذلك. فدائما الوعد يرتبط بالرجاء، والوعيد يرتبط بشنو؟ بالخوف والحذر. يقول لك النار كده وجهنم كده، والقيام الناس بيحشروا حفاة عراة غرلة غير مختونين، تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، كويس، يتصبب الناس في عرقهم، كويس. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. نصوص الوعيد تولد الخوف، ونصوص الوعد تولد شنو؟ تولد الرجاء. هنا يتحدث عن برق يلمع من جانب العدة، العدة معناها من جانب الوعد في عين الرجاء، كأنه يقول برق يلمع عند تلمح الوعد. هذا البرق اسمه برق الرجاء، يسمى ببرق شنو؟ برق الرجاء. وبرق الرجاء يكون بسبب شنو؟ بسبب الوعد. لما تقرأ آيات الرحمة وآيات التوبة وآيات الجنة وآيات الوعد، ما وعد الله به المؤمنين من المغفرة وآيات الرحمة، عند قراءة نصوص الوعد يلوح لك برق الرجاء فترجوه وتأمله. وكأنه ابن القيم، شوف عبارة ابن القيم كيف قال: وجود الوعد يولد في أفق الرجاء وناحيته برقا. يولد في شنو؟ في أفق شنو؟ ما البرق ده له أفق. الأفق الذي يلوح فيه برق العدة هو أفق الرجاء. عبارة لطيفة جدا بالمناسبة. يقول يعني: ما وعد الله أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند لقائه يولد برقا يبدو في أفق الرجاء وناحيته. ده كلام، هنا الكلام ده واضح الموضح، أن نصوص الوعد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لما تسمع آية زي دي بتولد شنو؟ رجاء. هذا الرجاء أفق أمامك بالنصوص، النصوص تولد الرجاء، وفي أفق الرجاء يلمع لك برقه، برق الرجاء الذي يقودك إليه ويهديك إلى الرجاء. لذلك قال الهروي نفس عبارة برق يلمع من جانب العدة في عيني في عين شنو؟ في عين الرجاء. وقصد بعين الرجاء حقيقة الرجاء كويس. طيب قال لما يحصل الرجاء بيحصل شنو؟ فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء. يا سلام، أي زول عنده رجاء في الله كل شيء يأتيه من الله وإن كان قليلا، وقليل الله لا يقاد له قليل. قليل الله لا يقاد له قليل. لو الله أداك حاجة بسيطة هي كثيرة لأنها من ربنا. يا إخواننا شوف قدير الله، جعل الله الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا واحدا في الدنيا بهذا الجزء يترحم العباد حتى ترفع الدابة، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها حتى لا تطؤه. جزء واحد من الرحمة الدنيا مما الله خلق لحد ولله ما شاف الجزء ده. انت كما شفت ذو المسكين تعطف عليه ويجيك موقف تبكي، ما انت برك الدنيا كلها مما الله خلقها، والحيوانات تحافظ على صغارها وتدافع عنها. ده واحد من 100 من الرحمة ربنا نزل أنزلها الله. وادخر لعباده 99 جزء ليرحمهم يوم القيامة. لذلك كان ابن مسعود يقول ليرحمن الله عباده يوم القيامة رحمة لا تخطر على بال أحد منكم، ما بتقدر تتصورها. فبالتالي يا سلام يا أخي، البرق ده قال شنو؟ الهروي قال فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء، وقليل الله لا يقاد له قليل. قال ابن القيم قال فيستكثر القليل، قال ابن القيم وسبب استكثاره للقليل 4 أمور. انت حسا الناس الله بيديهم كثير، بعد يقول لك والله الحالة زي الزفت، والأمور تعبانين، والله روحنا لا تمر كويس، والله نحن خلاص عملنا. يا ناس، يا أخي واحد يقول له الحالة كيف؟ يقول دي حالة يا أخي، دي حالة أخير الزول يغترب ذاته يخلي البلد دي، دي حالة دي. يقول لك والله للمغتربين مرتاحين والقاعدين مرتاحين. واحد تقول له الحالة كيف؟ يقول لك غايته الحمد لله. يا زول يا الحمد لله يا غايته، أمسك واحدة فيه الاثنين ما بتلمن. يقول لك غايته الحمد لله، ترى ماشيين. انت ما غايت تقول الحمد لله خشمك ده غايته دي شنو يعني؟ نص نص يعني ولا كيف؟ قلت يا اخي انا حكيت لك وقلت لك في زول كويس ادى زول 1,000,000 جنيه، قال له اديها لي مسكين لكن شرط يقول الحمد لله وما يشكي. الزول شال 1,000,000، يسال اي زول الحاله كيف؟ يقول الرسوم والاولاد والمدارس وحق اللبن والدكان طالبني. يرص مجموعة من الحاجات يخلي يمشي للتاني الحالة كيف؟ يشكي. مشى محل الركشات، اها يا اخواننا كيف؟ والله الكباري دي كان فتحها علينا، نحن كنا سوينا حاجة تانية. لا بتاع الهائس مرتاح، لا بتاع الامجاد مرتاح، لا بتاع الركشة. جابوا له جاب 1,000,000 رجع للزول، قال له يا زول مالك؟ قال له والله شرطك زول حقه ما فيه. الزول دخل 1,000,000، قال لي انت حالتك كيف؟ قال له والله زي الزفت. قال لي خلاص امش. سأله ذاته قال انت حالتك كيف عشان ادي عليه؟ قال له والله زي الزفت. دخل في جيبه قال له خلاص امش، ربنا يعدل علينا وعليك. فبالتالي الذي يجعل العبد المؤمن يستكثر القليل من الله، وقليل الله ليس قليل، ولكنه يعظم كل نعمة من الله. سبب ذلك أولا نظره إلى جلال معطيه وإلى عظمة المنعم عليه. أنت ما تعين للشيء اللي اداك له، اللي اداك منه منه اللي اداك. نظرك إلى جلال معطيك وإلى عظمة المنعم عليك تجعلك تعظم كل نعمة منه. الأمر الثاني احتقاره لنفسه وازدراؤه لها يجعل كل شيء يأتيه من مولاه ومن سيده كثير. نظرك إلى الله بالعظمة، ونظرك إلى النفس بالاحتقار، وثالثها محبته. فإن المحبة إذا تمكنت من العبد استكثر قليل ما يناله من محبوبه. خلي ده، إذا أحببت حبا حقيقيا لا تستكثر قليل محبوبك بل تستلذ بأذاه لك. إذا أحببت فإن محبك لو أعطاك كل شيء أنت تفرح جدا، بل إذا آذاك فإنك لا ترى أذى الحبيب أذى، إنما ترى أذى محبوبك نعيما ورحمة. يا سلام يا أخي، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. رابعا، شوف الكلام الرفيع ده، عطاء الله لك حتى ولو كنت تراه أنت قليلا بالعبودية والمحبة تستكثره. والسبب الرابع قال: لأنه لم يكن له قبل هذا العطاء إلف به ولا اتصال بعطية، فكأن العطاء من الله فاجأه على غير استحقاق منه، ولذلك عظم العطاء من ربه سبحانه. يا سلام، والله إخواننا ده كلام راقي راقي رفيع جدا. هو يرى، وهذا مر علينا في منزلة الشكر ولا نسيته، في منزلة الشكر قال بعضهم كما قال ابن القيم: تعريف الشكر أن ترى نفسك على النعمة فضولية وأنك غير مستحق للنعمة، إنما هو الذي أنعم عليك بغير استحقاق منك فلست أهلا لها، هو الذي أهلك لأن تكون موضع نعمه وإحسانه. ولذلك كان داود عليه السلام قال الله عنه: اعملوا آل داود شكرا. كان داود من الشاكرين، وسبب شكر داود أن الله لما قال له: كيف شكرتني يا داود؟ قال: لم أستطع أن أشكرك لأن شكري لك نعمة منك تستوجب شكرا. كونك تؤهلني للنعمة وتؤهلني لاستحضار النعمة أن أكون شاكرا لها، هذه نعمة لا أقدر على شكرها. قال له: الآن شكرتني يا داود. هذا كلام رفيع والله يا أخوانا. أنا دار أديكم قاعدة، دار أديكم قاعدة في مدارج السالكين. لو واحد جاب جلابية وسخانة وكواها، بتجمل الجلابية المكوى؟ بتنفع؟ ما بتنفع. أول حاجة تغسل الجلابية، أول حاجة تغسلها. مدارج السالكين هكذا، قلبك هذا لن يستطيع أن يتعلق بالمدارج ولا أن يتدرج في المدارج إلا بعد أن يطهر القلب من الدنس. وابن القيم عنده قاعدة يقول: التوحيد ناصع تؤثر فيه النظرة واللفظة والخطرة والخطوة والكلمة. ولذلك إذا كان الثوب ناصع البياض الوسخ القليل يرى فيه، وكذلك قلب المؤمن وباطنه في غاية النقاء، والتوحيد كذلك، أقل معصية تؤثر في التوحيد وتزعزعه بالمناسبة، ويبدأ إيمان المؤمن في تراجع. فلذلك هذا كلام عجيب. لذلك قلت لكم في بداية كلام الهروي رحمه الله أن هذا الكلام من الهروي يعتبر شنو؟ يعتبر من الكلام الرفيع. والله إخواننا كلام الهروي ده خلاصة الدين في المنزل، خاصة الدرجة الأولى من درجات إياك نعبد وإياك نستعين من أنوار البرق. يا سلام يا أخي، كلام عجيب. قال: برق يلمع من جانب العدة في عين الرجاء، فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء في عين الرجاء، فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء، ويستقل فيه الكثير من الإعياء. من تلمح، أسمع كان ده كويس، من تلمح نصوص الوعد فولدت نصوص الوعد في أفق الرجاء برقا يأخذه إلى الرجاء، عندها يستكثر القليل من العطاء، واضحة، ويستقل الكثير من الإعياء. تعب الإعياء، التعب، تعبه في ذات الله يراه قليل، يعظم عطاء الله ويحتقر شنو؟ عطاءه هو لله. فإذا عبد وقام الليل يرى نفسه أنه لم يوفي الله حقه وأنه بعيد عن أن يوفي الله حقه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يستقل شنو؟ قال شنو؟ ويستقل فيه الكثير من شنو؟ من الإعياء، يتعب وينصب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يتعب ويجتهد، يجاهد وينفق ويصلي، وما يقول كفاية ده بدخلنا الجنة، ما بقول كفاية، إنما يعمل ويجتهد ويرى أن عمله وأن طاعته قليلة ويستقل طاعته. وقد ورد في البخاري أن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه، وأن المنافق يرى ذنوبه كذبابة استراح منها بيده أو قال لها هكذا. شوف الفرق. قال جل وعلا عن هؤلاء: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعطي وهو وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: هم الذين يسرقون يطيعون ويفعلون المعاصي؟ هم الذين يزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. دي درجة عالية، درجة عالية. لذلك قال استقلاله الكثير من شنو؟ من الإعياء، التعب. حتى لو تعبت شنو يعني؟ حكى علماء السلوك والتربية قصة، ولعلها في إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي رحمه الله. طبعا كتاب إحياء علوم الدين تكلم فيه الناس كلاما كثيرا بين مؤيد ومعارض، وأجمل ما قيل فيه ما قاله ابن تيمية بإنصاف. وكتاب إحياء علوم الدين فيه من علوم التصوف الراقية في تهذيب القلوب وتنقية الضمائر وعبادات أرباب القلوب والتحذير من الأخلاق الذميمة والحث على مكارم الأخلاق والخصال الطيبة، ولكن حوى الأحاديث الضعيفة بل والأحاديث الموضوعة، لأن الغزالي لم يكن من أصحاب صنعة الحديث ولا من أهل الحديث الذين هم تخصصوا فيه. ولا شك أن فيه من القصص الواهية، وفيه من الأمور الموضوعة، وفيه من بعض الكلمات التي تحتوي على بعض الألغاز التي هي موهمة وخطيرة. ده الكلام عن شنو؟ أنصف ولا ما أنصف؟ أن رجلا في بني إسرائيل كان في صومعة فوق جبل بالقرب من عين تنبع وفواكه تنبت، فكان يأكل ويشرب بقدر ما يوقته ويعبد ربه. يا إخواننا، الناس عبدوا ربنا على مر التاريخ والعصور، العباد لا يعلمهم إلا هو سبحانه، والملائكة تعبده، وربك غني عنك. عبد الله على هذه الحالة 60 سنة. كم فت قعدة؟ ودي للرهبان الراهب في شنو؟ في صومعته، حتى هذا لا يقتل وإن كان منحرفا. وبعد ذلك نظر وأطل على الوادي فوجد جمهرة الناس فكأنه عيد، ولم يكن له عهد بالناس، فنزل من الجبل ومعه رغيفتان، أو اشترى رغيف أو كان معه رغيفتان، فوجد امرأة ففجر بها. انت عارف الاستقامة الحقيقية مش تكفي البيت وتجنب، تخرج إلى الحياة، تتفاعل مع الحياة، وتعيش بدينك في ظل الفتن قويا. وهؤلاء يسمون بالقابضين على الجمر. تقدر تمسك جمرة كده؟ تقدر؟ الدين ده بيجي زمن تمسكه كده تكون مستقيم زي الجمرة، أي زول ينتقدك. فبالتالي شوف المسألة دي. ففجر بها ثم نزل في غدير يستحم، نزل في شنو؟ غدير يستحم، وقد ترك ثيابه والرغيف خارج الغدير. فجاءه سائل قال اعطني مسكين، قال خذ الرغيفة او خذ الرغيفتين. فقبضه ملك الموت وقبض روحه قبل ان يخرج من الغدير، فجيء بعبادتي 60 سنة وضعت في كفة، وجيء بالزنا فرجح بها الزنا، زنية واحدة ممكن تغتسك في النار الى ابد الابدين، فالزنية. فجيء بالرغيفة فرجحت بكل شيء فدخل الجنة. رغيفة ممكن تكون عند الله اكثر قبولا وتنفعك وترفعك، حاجة عجيبة. لكن فبالتالي قال استقلاله الكثير من شنو؟ من الاعياء. ويستحلي في برق الرجاء مرارة القضاء، وسبب استحلاؤه في هذا البرق مرارة القضاء هو البلاء، هو أنه يعتبر المصائب التي تأتيه وتنزل عليه من باب الابتلاء والاختبار من الله ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأصبر وأصدق وأعظم إيمانا ومحبة وتوكلا وإنابة. فإذا لاح للسالك أن البلاء من الله وأن مر القضاء من الله للاختبار ولرفعة الدرجات استحلى مرارة القضاء واستلذ بالأذى والمصائب الذي يأتيه من الله، لأنه يعلم أنه لن يعدم أجر هذه المصائب وأنه لن يعدم خيرها. الدرجة الثانية من درجات البرق، برق يلمع من جانب الوعيد. إذن البرق الأول برق الرجاء، والبرق الثاني برق الخوف. وقد رأيتم كيف أن برق الرجاء يولد استكثار العطاء واستقلال، أي يرى أن واحتقار الإعياء واستحلاء مرارة القضاء. طبعا ده يا اخواننا بتصرف مني يعني ده باختصار عشان المعاني تبقى قريبة. برق الوعيد في عين الحذر، يعني هذا البرق أفقه وعينه وحقيقته في أفق الحذر والخوف، وينتج من الوعيد. كيف بمؤمن يسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. من فعل كذا لقي الله وهو عليه غضبان، مثلا أحاديث كثيرة جدا. فبالتالي ونصوص. طيب هذا البرق يستقصر فيه العبد الطويل من الأمل، طويل من الأمل يعني يقصر الأمل. إذا كان الإنسان آمال في الدنيا فإنه إذا نظر إلى نصوص الوعيد ونظر إلى حقيقة الموت وإلى نهاية الدنيا وإلى القبر وإلى ما فيه من النعيم والعذاب واستيقن بذلك زهد في الدنيا. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب بها فرحا. ما بخلي الزول اللي عنده فهم، شفت كيف يطول فيها الأمل. الآن الناس مؤملين عندهم طول الأمل، لكن ما الذي يقطع طول الأمل؟ الأجل. الذي يقطع الأمل هو الموت. هل تظنن أن جميع الذين في القبور الآن وتحت الأرماس، هل تظننهم قد فرغوا من مشروعاتهم وأكملوا جميعا وحققوا جميع طموحاتهم؟ الناس الراجلين تحت الواسطين قضوا مشاغلهم ولا لسه؟ في زول قال أنا خلاص بس منتظر يومي ده، بس ملك الموت ده يجيني وانا امشي. في زول بيقول كده؟ والله انا بعرف زول عمره 90 سنة مرض اولاده حارسينه، قال له حارسين شنو؟ ما تودوني الاردن، كان القلي علاج، داري مش الاردن، داري عيش، داري يحيى كويس، ما في جبته، ما في كفايه اصلا في الدنيا. عشان كده قال لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ان يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يا أخي مشكلة. عشان كده نوح عليه السلام عاش ألف في الدنيا ألف سنة إلا خمسين عاما داعية، الباقي خليه ألف سنة إلا خمسين، 950 سنة بينضم نوح عليه السلام ينضم بس في الدين، لا كلا، لأنه مخلص بيتعامل مع الله. أزوله بيتعامل مع جهة تانية يقول لك كان الدولة بنشتغل وكان ما الدولة بنقف. لم يكن نوح موظفا، إنما كان نوح داعية إلى الله، إنما كان نوح عليه السلام رسولا من أولي العزم من الرسل، بل هو أبا الأنبياء الحقيقي. نوح عليه السلام لما وافته المنية سئل صف لنا الدنيا، لأنه قعد كثير، بوصفة قال دار لها بابان متقابلان، دخلت من الأول وخرجت من الآخر ولم أرى شيئا. دار لها عندها بابين متقابلين، دخل بالباب ده زي المسجد، بتلقى المسجد فوق باب بجاي وباب بجاي، باب شمالي وباب جنوبي، دخل بالباب الشمالي ومرق بالباب الجنوبي ما شاف أي حاجة. فلذلك قال أبو العتاهية نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لست بالباقي وإن عمرت ما عمر نوح، لست بالباقي وإن عمرت ما عمر نوح. يقصر الأمل كوز. يا أخواننا مشكلتنا والله عندنا أمل، أمل عجيب. جاء في ترجمة شقيق البلخي رحمه الله تعالى أنه قدم في صلاة الظهر طالبا من الطلاب يريد أن يتدرب الطلاب، دار الطلاب يتمرنوا، قدموا قال له صلي بينا، الطالب أبى، قال له ممكن يصلي والشيخ فيه، قال له لا صلي. الطالب مضايق شايل هم، قال له استووا استووا صلى بهم. لما انتهى قال له يا شيخ إذا أتيت إلى العصر فلا تقدمني في صلاتها، كفى الظهر. قال له أتؤمل أن تعيش إلى العصر؟ قال له أنت مؤمن تجنب لحد العصر؟ أتؤمل أن تعيش إلى العصر؟ قال له أعوذ بالله من طول الأمل، أعوذ بالله من طول الأمل فإنه يفسد العمل. لذلك كان مسلم يقول صلوا صلاة مودع، ما تقول ده آخر صلاة يا أخي. العصر شنو الناس بيخططوا؟ يقول لك نمشي في نص رمضان العمرة ونجي نعيد في السودان هنا، أزول يحيد مع أولاده، يقول لك أهم حاجة يحيد مع أولاده، عشان كده الحجز يكون يوم 29 بعد ما يختم يجي يعيد هنا. يا زول هو رمضان لسه ما جاي، انت مأمن؟ هدياته كويس ما بطالة. زول اللي بيأمن للعيد والصلاة والحرم والكده زي ولك اشتري قطعة واطة هنا، يقول لك الواطة بتغلى والله بعد 10 سنة الشيك دي تبقى بالهناي، والله ده أمل تقيل يا أخي. ما في أمل أكبر من الأمل بتاع الناس الآن. الآن في المقابر شغالين الجوالات جا شغالة، الجنائز بتدفن، والصحابة قال كأن على رؤوسهم الطير كل مرة تضرب يعني نغمة ونغمة غنى، يقول له نحن في الدافنة أضرب لي بعد شوية تاني، بعد شوية ذاك يشيل الموبايل بعيد كده من الجنازة يتكلم. والله في صلاة الجنازة الموبايلات بتضرب يا أخي، ما تكفله صمت يا أخي. فبالتالي الغفلة غفلة شديدة جدا، وذلك لطول الأمل. قال شوف يا إخواننا، أقول كلمة وأرجو أن تكون هذه الكلمة مفيدة. الفرق بيننا وبين أسلافنا أن أسلافنا عندهم إدراك عميق لمعاني ومقاصد الدين. السلف عندهم شنو؟ إدراك شنو؟ عميق لمعاني ومقاصد شنو؟ الدين، وانفعال كبير في تنزيل الدين، يعني فاهمين الدين وبطبقوا صح، عندهم فهم عميق وممارسة راشدة. نحن عندنا شنو؟ شوف الانفعال ده، علي بن الحسين بن علي زين العابدين رضي الله تعالى عنهم جميعا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، جدته فاطمة، كان إذا توضأ لمجرد أن يتوضأ ينتقع لونه ويتغير لونه، قيل له ما لك إذا توضأت يحصل كذا؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف؟ أنتم عارفين أنا حقف بين يدي منه؟ شوف الانفعال ده بالله. جاء في ترجمة بعض السلف أنه كان قال يمازحنا عبد الرحمن المهدي لعله، كان يمازحنا ويضحك معنا فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرف منا أحد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السلام. قال هشيم رحمه الله عن شيخه منصور ابن ذاذان. شيخ اسمه منصور ابن الأولى زاي والثانية ذال. منصور ابن ذاذان قال ما وجدته في وقت يطاع فيه الله إلا وجدته طائعا، ولو أني أخبرته أن بل ملك الموت على بابه لما زاد في عمله. قال لو قال ملك الموت داري خش عليك يقول مرحب به وحبابه عشرة. ناس بينفعلوا بالدين، نحن الانفعال بالدين ده اسمحوا لي أقول الكلام ده وإن كان كلام حار، الدين عند بعضنا ثقافة باردة وممارسة باهتة. الدين عند بعضنا ثقافة شنو؟ باردة. شوف المسابقات، من هو الصحابي الجليل الذي كده كده كده، اسأله يقول لك يا شيخنا الصحابي الجليل يعمل المسابقة عشان يفوز. تسأله مثقف منظرات كبير متفلسف، لكن ما في ثمرة وما في عمل. ثقافة باردة وممارسة باهتة. ممارسة باهتة رمضان الحلو مر والقمردين، ده رمضان عندنا، والصينية الفخمة وصينيتنا أحسن من صينيتكم، دي ممارسة باهتة. عشان كده بتلقى مسلمين في رمضان السهر غنى، ما قرآن، السهر غنى مع الفنانين كويس وخيمة رمضانية، تلقى التحري في نهار رمضان، ممارسة حتى للشعائر باهتة. طيب اسمع إلى هذا الكلام الراقي النفيس جدا للعلامة ابن القيم. قال يا سلام، اسمع كم ده، والله يا إخواننا هذا من أجمل ما قرأته في المدارج، ما أجمل، من أجمل، يعني في أشياء كثيرة في المدارج هي جميلة، ولكن هذا من أجمل ما قرأته. وأرجع إلى العبارة المعتادة، لا يعرف المدارج إلا من درج. لا يعرف المدارج إلا من شنو؟ من درج. يقول من تلمح الوعيد بقلب مستيقن أن وعيد الله يكون وأنه عظيم وأن عذابه أليم وشديد استقصر فيه طول الأمل وتخيل في كل وقت أن المنية تعافصه وتفاجئه فاشتد حذره من هجومها مخافة أن تحل به عقوبة الله، أن تحل به عقوبة الله. قال فيلقى، يا إخوان المؤمن ما يخاف، فيلقى ربه بغير طهر تام. قال ابن القيم فلا يؤذن له بالدخول على الله بعد الموت عند اللقاء إذا لم تكن روحه طاهرة. قال كما أنه لم يؤذن له في دار التكليف بالدخول على الله في الصلاة بغير الطهارة. هل ممكن زول يصلي بغير طهارة؟ ممكن. ولا يمكن أن يدخل عبد على الله إذا لقي الله أو أن تفتح لروحه أبواب السماء ما لم تكن روحه طاهرة. شو كان ذا كيف؟ قال وهذا يذكر العباد بالتطهر لموافاته عند الموت والقدوم عليه والدخول وقت اللقاء لمن عقل عن الله وفهم أسرار العبادات. فإن كان العبد لا يدخل عليه في الدنيا حتى يستقبل بيته المحرم بوجهه ويستر عورته، هذه شروط صحة الصلاة، ويطهر بدنه وثيابه وموضع سجوده وموضع صلاته وموضع مقامه بين يدي ربه، ثم يخلص لله النية. فكذلك الدخول على الله عند الموت وعند مفارقة الروح لا تحصل إلا من إلا لمن استقبل ربه بقلبه كله وستر عوراته الباطنة والظاهرة بلباس التقوى، ويطهر قلبه وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة، فيدخل على الله عند الموت بطهارة كاملة روحا وبدنا. وإن العبادة، وده مني أنا، يقدرون على طهارة بدنك عند الموت بأنهم يغسلونك ويحنطونك ويعطونك بأنواع الأرياح ويكفنونك في أجمل الثياب ولكن كل هذا لا ينفعك إن لم يكن قلبك قد تطهر، وإن لم تكن بواطنك قد سترت من عيوب السوءات، من سوءات الغفلة والشهوات والشبهات والشكوك والظنون والحسد والغل والريب والريبة والنفاق. إن لم تستر عورات باطنك وتطهرها فإن عورات الظاهر وإن طهارة الظاهر لا تنفعك. كلام والله كلام كلام في الصميم، شفت كيف؟ طيب قال يستقصر فيه العبد الطويل من الأمل ويزهد في الخلق على القرب. يا سلام، من وصل إلى درجة من قصر الأمل ويرى الآخرة رأي العين وأنها قريب الجنة والنار، هذا يزهد في الخلق على القرب، إما أنها حتى أقرباءه وأرحامه يزهد فيهم زهد الدنيا لا زهد الآخرة، بمعنى ما ترجو من ما بيرجو منهم حاجة لكن يواصلهم، بل يديهم ويضيف معاهم، لكن يزهد فيهم بمعنى شنو؟ ما يحتاج لواحد منهم أبدا حتى ولو كان قريبا، أو يزهد في الخلق على القرب أي عن أقرب وقت، فلا ينتظر بزهده فيهم أملا يؤمله ولا وقتا يستقبله. وأخيرا قال ويرغب في تطهير السر، وقد مر بكم معنى شنو تطهير، شنو تطهير السر. فكما أنك تدخل على الله، هل يجوز لأحد أن يصلي عريانا؟ لا، من شروط صحة الصلاة ستر عورة، ومن شروط الإقبال على الله ستر عورة الباطن، من شروط الصلاة والدخول على الله استقبال بيته المحرم، وإن من شروط صحة التعامل مع الله بالقلب استقبال القلب بكليته ربك جل وعلا، وأن لا يلتفت إلى مخلوق، كلام راقي ونفيس. الدرجة الثالثة والأخيرة برق يلمع من جانب اللطف. يا سلام، الأول برق الرجاء، والثاني برق الخوف والحذر، والثالث برق اللطف. برق اللطف كلام جميل جميل جميل. برق اللطف برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار، فينشئ سحاب السرور ويمطر مطر الطرب ويجري من نهر الافتخار. يا سلام، كلام راقي راقي جدا. لما تسمع شرح حسة بتعرف راقي ولا ما راقي. برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار، بمعنى هذا البرق يلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى عبده بأنواع الملاطفات. من أين يأتي نظرك للطف الله؟ كلما افتقرت إلى الله كلما جاءك اللطف من الله. بالمناسبة لطف الله يقع على المفتقرين إليه، والفقر منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين في المدارج سوف نقف عليها، منزل اسمها شنو؟ منزل الفقر. هذا الافتقار يرى ابن القيم أنه الطريق الأعظم الذي يدخل به على الله، أعظم طريق. داير ربنا يرحمك داير تعبد العبادة الناس ما عبدوا إياها، افتقر إليه. والله يا أخواننا كنت أقرأ في بعض تراجم السلف، قال لي واحد من السلف كان بدي المساكين، يقول والله ما مني، نظر إلى لطف الله عليه وعلم أن الله أجرى نعمه عليه فقط، وإنما هو جسر ليمر الله نعمه عبرك إلى بقية خلقه. قال فكان إذا أعطى المسكين وضع النقود في كفه ويجعل المسكين يأخذ، لا يناوله مناولة، يعني ما بديه يشيل هنا يدي كده، لا يخطها له في يده، يخطها كده المسكين يشيلها. قالوا لما تفعل ذلك؟ قال لتكون يده عليا ويدي سفلى، لأنه لو خدتها كده المسكين حيجيب يده بوين؟ لما يبسطها كده يخطها القروش المسكين حيشيلها كيف؟ حيشيل المسكين يده بفوق. قال دار يد المسكين تكون بفوق اليد، لكن لو وداه حيدي كيف يدي كده وداك حيعمل لك كده. وفعلا اليد العليا خير من اليد السفلى. في ناس عندهم فهم، في ناس يعبدوا الله بفهم، فبالتالي عين الافتقار، وحنتكلم عن الافتقار في موضعه كلاما طويلا. قال هذا الافتقار ينشئ سحاب السرور ويمطر مطر الطرب. قال شوف الكلام بتاع ابن القيم، العبد إذا عبد الله، أسمع كلامه كويس، وأرجع عبادته لله إلى لطف الله، بأن الله هو الذي هيأه أن يكون شنو؟ أن يكون شنو؟ عبدا له. جميل. عند العبادة تتولد في النفس سحائب سرور تمطر الطرب، أن يكون الطائع منتشيا بطاعته مستلذا بها يجد حلاوة العبادة. اسمع حلاوة شنو؟ العبادة. قال ابن القيم فكأنها نفحة من نعيم الجنة ونسمة من ريح شمالها. الطاعة في الدنيا جنة، جنة الله في الدنيا شنو؟ الطاعة. لذلك كان ابن تيمية يقول، كان يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قيل وما جنة الدنيا؟ قال الطاعة. قال مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا وما أطيب ما فيها؟ قال التلذذ بطاعة الله، إنه لتمر بالقلب لحظات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي طيب عيش. الطاعة رياض مونقة. هو الكلام ده كلام راقي جدا. يقول لك سبب، شوف الكلام بتاع ابن القيم ما وجه كلام الهروي الشديد، قال سبب افتخار العبد هنا بافتخاره على الشيطان وليس على خلق الله. من افتخر بطاعته على عباد الله أحبط الطاعة وبطلت الطاعة. إياك أن تفتخر بطاعة على الخلق، لكن افتخر بأنك انتصرت على الشيطان، وافتخر بأن الله وفقك وأعانك، وبأن هذا جاءك من عند سيدك ووليك. عند ذلك يشتد طربك ويجري نهر الافتخار الذي هو افتخار على الشيطان. والدليل على أن الافتخار على الشيطان عبودية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدجانة لما اختال بين الصفين، قال هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، وإن الخيلاء لا يجوز إلا في الحرب وعند الصدقة. وعند شنو؟ الصدقة. وعند الصدقة سبب خيلائه أنه انتزع نفسه من البخل، وأنه خرج من قهر الشيطان ومن شح النفس وهزم نفسه والشيطان، فلذلك تصيبه نشوة عندما يتصدق. ولا يعرف المدارج إلا من درج. ثم يقول ابن القيم، أختم الكلام بقوله، قال الافتخار على الشيطان من تمام العبودية. أخي زول فاهم يا أخي كويس. قال شنو؟ قال شوف الكلام ده، افتخر يا إخواننا، ما في حاجة، الافتخار والعبودية ما بيمشوا مع بعض صح؟ اللي بيمشي مع العبودية شنو؟ الافتقار، وليس شنو؟ الافتخار. الافتقار عرفناه من العبودية، منزلته من العبودية. الافتخار منزلته من العبودية أنه يفتخر في الظاهر ويفتخر في الباطن. ظاهره الافتخار وباطنه شنو؟ الافتقار. كيف؟ إذا أبو دجانة كان يفتخر في الحرب بباطنه منكسر لله وبظاهره يريد أن يخيف أعداء الله، وإخافة أعداء الله عبودية، أو افتخر ولكنه لم يغفل عن العبودية فشهد من عين المنة فقره في كل لحظة، وأنه لم يستغني عن مولاه طرفة، وبالرغم من ذلك تجده يفتخر في المواطن التي يكون الافتخار فيها شنو؟ عبودية، ويمسك عن المواطن التي يكون فيها الافتخار بغيا وعدوانا وظلما. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة أنوار البرق من أنوار إياك نعبد وإياك نستعين. المنزلة القادمة هي منزلة الذوق بإذن الله تعالى وحوله وقوته، إن كنا أحياء وإن متنا فالله يعطينا بقدر بقدر نيتنا. وجزاكم الله خير والسلام عليكم.